أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو Morning.

تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان ما تيسر له من آية سورة